طيب بعدها في صفحة 114 فهذه الآثار صحيحة؟ إيه نعم إلى قوله وسكتوا عما جهلوه وسكتنا ها؟ 42 موضع ست شهور فصل في النوع الثاني من الخلاف وهو 79 صفحة 79 وأما النوع الثاني إلى قوله وتابعهم بإحسان 3 سطور ثم في الصفحة